بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في مجلس جديد من مجالسكم الأكاديمية. ضيف هذا المجلس هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله ابن موسى العمار، أستاذ الفقه بجامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية. أستهل هذا اللقاء فأرحب باسمكم جميعا بضيفنا في الاستوديو الشيخ عبد الله، فحياكم الله شيخ عبد الله. حياكم الله وبارك الله فيكم. أيضا أرحب بالإخوة الحاضرين معي في الاستوديو، أرحب بكم مشاهدي الكرام، فأهلا وسهلا بكم جميعا، وأترككم مع ضيف اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك سميع مجيب. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه يا رب العالمين، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قبل أن نبدأ بدرس اليوم إن شاء الله تعالى ونستمد من الله العون والتوفيق والسداد، أسأل بعض الأسئلة كالمعتاد، 3 أسئلة لكم و3 أسئلة لطلابنا في البيوت. السؤال الأول: ما الفرق بين الخف والجورب؟ ما الفرق بين الخف والجورب؟ نعم يا أخي. غفر لك يا شيخ، الخف ما هو مصنع من جلد. نعم. أما الجورب مسائل من غير الجلد، من غير الجلد، قماش ونحو. الفرق بينهما أن الخف ما يلبس على الرجل من الجلد أو من الجلود، والجورب ما كان من غير الجلود من القماش، سواء كان من صوف أو من قطن أو من غيرهما. بورك فيك. ما هو الدليل على المسح على الجوارب؟ ما هو الدليل على المسح على الجوارب؟ نعم يا أخي، تفضل يا عبد الكريم. حفظكم الله شيخنا. من الأدلة، يعني هناك أدلة كثيرة على المسح على الجوارب أو عموما على الخفين. الجوارب، نريد الجوارب بخصوص فقط الجوارب. نعم، لأن بعض أهل العلم يمنع المسح على ما عدا يعني الخفين، وفي كثير من أهل العلم يرون جواز المسح على الجوارب كذلك. من؟ وإذا كان عندك دليل نريده. بس أنا عرضت الأدلة عموما على مسح على الخفين. عطر معي دليل خاص. من الأدلة قال الله تعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالجر، قراءة الجر، الجر لتنزيلها على حال اللبس. حال اللبس. طيب. نعم. على كل حال، المسح على الجوارب ثبت عن ما يزيد عن 13 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا بالمسح على الجوارب. وقد جاء أيضا من ذلك حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين. بقي عندنا السؤال الثالث: متى تبتدئ مدة المسح؟ نعم يا جنيد. بسم الله الرحمن الرحيم. المدة تبدأ من المس بعد الحدث. أحسنت، وهو القول الراجح. نعم، المسألة فيها خلاف، ولكن القول الراجح في المسألة وهو الذي تدل عليه النصوص أن المدة تبتدئ من المسح بعد الحدث، من المسح بعد الحدث. فيمسح إذا ابتدأ المسح بعد الحدث 3 أيام ولياليها إن كان مسافرا، ويوم وليلة إن كان مقيما. الأسئلة التي نوجهها لإخواننا في البيوت: السؤال الأول، ما هي كيفية المسح على الخفين؟ ما هي الكيفية أو كيفية المسح على الخفين؟ السؤال الثاني، ما حكم المسح على النعلين؟ هل يمسح على النعلين فقط إذا لم يكن تحتهما جوارب، أو لا يمسح عليهما؟ السؤال الثالث، ما حكم المسح على الجورب الشفاف الذي يصف البشرة؟ ما حكم الجورب، المسح على الجورب الشفاف الذي يصف البشرة؟ بعد هذا نستمد من الله العون والتوفيق ونبدأ فيما وقفنا عليه وقد وقفنا على قول المؤلف رحمه الله تعالى ويجوز المسح على العمامة. تفضل يا أستاذ معمر. جزاك الله خير يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف ابن قدامة رحمه الله تعالى: ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذات ذؤابة ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه، ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة. ويجوز المسح على الجبيرة إذا لم يتعد بشدها موضع الحاجة إلى أن يحلها، والرجل والمرأة في ذلك سواء إلا أن المرأة لا تمسح على العمامة. نعم، هذه أو ما سمعناه الآن في عدة مسائل في المسح على العمامة والمسح على الجبيرة، وسنتعرض إن شاء الله تعالى أيضا إلى مسائل متعلقة بهاتين المسألتين. المسألة الأولى المسح على العمامة. قال المؤلف: ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذات ذؤابة ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه، ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أنه يجوز المسح على العمامة بشروط ذكرها. المسح على أولا، ما المراد بالعمامة؟ العمامة هي ما يعمم به الرأس ويلف عليه، ما يعمم به الرأس ويلف عليه على هيئة ما يلبسه كثير من الناس، يعني بالصفة التي تجعل الرأس مشدودا بالعمامة. وقد دل على المسح على العمامة أحاديث، منها حديث ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم والتساخين يعني الخفة. والحديث سبق معنا وقد عرفنا أنه رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما، وصححه الحاكم وغيره. أيضا فيه في المسح على الإمام حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه، وهذا الحديث في مسلم وهو مسلم. إذن أصل المسح على العمامة وارد، وقد دلت عليه الأدلة منها ما ذكر، وبناء على هذا فأصل المسح مشروع جائز كما جاز المسح على الخفين والجوربين. ولكن هل يشترط للمسح على العمامة شروط؟ هل يشترط للمسح على العمامة ما يشترط للمسح على الخفين مثلا؟ وقد سبق أن عرفنا الشروط: أن تكون ساترة لمحل الفرض، وأن تكون ملبوسة على طهارة إلى آخره. المؤلف قال: إذا كانت ذات ذؤابة، يجعل المؤلف من شروط المسح على العمامة أن تكون ذات ذؤابة أو محنكة كما ذكره غيره، يعني مدار جزء منها تحت الحنك، أو ذات ذؤابة أي طرف يتدلى منها إلى الخلف. هل يشترط ذلك في العمامة، في العمامة للمسح على العمامة، هل يشترط أن تكون ذات ذؤابة أو محنكة؟ الذين قالوا يشترط أن تكون ذات ذؤابة أو محنكة قالوا: لأن الأصل في العمائم العرب التي ورد النص بالمسح عليها كانت كذلك، كانت كذلك إما محنكة أو ذات ذؤابة، ولكن الأرجح أنه لا يشترط ذلك، الأرجح أنه لا يشترط ذلك، لأن النص جاء بإطلاق، جاء مطلقا. فالمهم أن تكون العمامة مشدودة بحيث يشق نزعها. فإذا كانت العمامة مشدودة على الرأس ويشق نزعها عند المسح فيمسح عليها. هذا فيما يتعلق بالذؤابة والمعنك. طيب، هل يشترط للمسح على العمامة أن تلبس على طهارة قياسا على الخفين؟ المؤلف قال في الأخير: ومن شرط المسح على جميع ذلك ومما سبق المسح على العمامة أن يلبسه على طهارة كاملة. والواقع أن المسألة فيها خلاف، هل يشترط أن تلبس العمامة على طهارة من أجل أن يجوز المسح عليها، أو أنه يجوز المسح على العمامة ولو لم تلبس على طهارة؟ قولا، قيل يشترط أن يلبسها على طهارة قياسا على الخفين. النص الذي ورد بالمسح على العمامة لم يشر إلى قضية الطهارة، بينما ورد في الخفين النص على اشتراط الطهارة في أكثر من حديث كما سبق. فهل العمامة مثل الخفين؟ يعني هل تقاس العمامة على الخفين في اشتراط الطهارة أو لا تقاس؟ الذين قالوا يشترط أن تلبس على طهارة قالوا قياسا على الخفين، وقيل لا يشترط، ولو كان شرطا لورد ما يدل عليه ولم يرد لقيام الحاجة إلى ذلك. وأما القياس فغير صحيح، لأن الرجل مغسولة والرأس ممسوح، يعني قياس العمامة على الخفين قياس مع الفارق. لماذا؟ لوجود الفرق في كيفية تطهير الرأس وكيفية تطهير الرجلين. كيفية تطهير الرجلين في الوضوء وجوب الغسل، بينما كيفية التطهير في الرأس المسح. ولهذا قالوا: وأما القياس فغير صحيح، لأن الرجل مغسولة والرأس ممسوح، ولأن تطهير الرأس قد خفف فيه من أصله من الغسل إلى المسح، فكما سهل في أصله سهل في فرعه وهو العمامة، فيمسح على العمامة. وبناء عليه الأرجح أنه لا يشترط في العمامة أن تلبس على طهارة. طيب، هل المسح على العمامة مؤقت أيضا بيوم وليلة أو ليس بمؤقت؟ قيل بالتوقيت، وهذا القول ينبني على القولين السابقين الذين قالوا أنه يشترط الطهارة قالوا لا بد من التوقيت، أما الذين قالوا لا تشترط الطهارة أصلا فحينئذ لا يرد قضية التوقيت، لا ترد قضية التوقيت. قيل بالتوقيت قياسا على الخفين يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها المسافر، وقيل بعدم التوقيت لعدم ورود ما يدل على التوقيت، ولأن القياس مع الفارق كما سبق. طيب، ساترة لجميع الرأس، قال ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه. يعني لو فرض أن خرج من الرأس جزء يسير من العادة أنه يخرج فهذا لا يضر. ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة كما سبق. طيب، مما يبحثه الفقهاء في هذه المسألة، في المسح على العمامة، المسح على خمر النساء، ما يلبسه النساء على رؤوسهن ساترا لشعورهن، هل يمسح عليه كما يمسح على الإمام أو لا؟ هل يمسح عليه كما يمسح على الإمام أو لا؟ خلاف. قيل لا يجوز المسح على خمر النساء مطلقا، لأن النص ورد بالعمامة والخمار ليس من العمامة. وقيل يجوز قياسا على العمامة بشرط أن يشق نزعه ويلحق المرأة بنزع ما تستر به رأسها مشقة. إذا لحقها مشقة في نزع ما تستر به رأسها من خمار ونحوه فإنها تمسح عليه. هل يشترط أيضا أن يكون الخمار، خمار المرأة، مدار تحت الحلق أو لا يشترط ذلك؟ قيل يشترط ذلك، لأنه إذا لم يكن مربوطا بإحكام ومدارا منه جزء تحت الحلق فلا يشق نزعه، يعني لو كان فقط تغطية خفيفة أو تغطية مطلقة يعني ليس مشدودا من تحت الحلق فنزعه سهل، كنت ترفعه وتمسح وتعيده. إنما لو كان مشدودا ومدارا منه تحت الحلق بحيث يشق النزع فحينئذ يقال بالمسح عليه. أيضا من المسائل المتعلقة، إذا كان الرأس ملبدا بحناء أو نحوه فأيضا الخلاف وارد، والأرجح أنه يجوز المسح عليه سواء كان هذا على رجل أو على امرأة للمشقة. وقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم لبد رأسه وهو محرم وكان يمسح عليه، ولا شك أنه لبده بأشياء تمسك الشعر. أيضا معلوم أنه لا بد أن يكون طاهرا وأن يكون مباحا كما قيل في المسح. بعد هذا قال ويجوز المسح على الجبيرة. الجبيرة هي في الأصل، الجبيرة في الأصل أعواد توضع على العضو المكسور وتشد بإحكام بحيث يجبر الكسر، أعواد تشد على العضو المكسور بإحكام يعني من أهل الخبرة بحيث يجبر الكسر وتكون سببا في جبر الكسر. ويدخل فيها أمور أخرى، يدخل فيها الجبيرة المشدودة بالأعواد أو الجبس الذي يستعمل الآن في حالة الكسور، أو أيضا ما يشد على الجروح من عصائب ولفافات ونحوها، أو ما يلصق على الجروح يعني سواء كان جبيرة أو لفافة أو لصوقا أو ما أشبه ذلك، الحكم واحد في هذا. والمسح على الجبيرة ورد فيه حديث صاحب الشجة، ورد فيه حديث صاحب الشجة، وفيه إنما كان يكفي أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها. والحديث رواه أبو داود والدارقطني والبيهقي، وهذا الحديث مختلف فيه، فمنهم من ضعفه ومنهم من صححه. المسح على الجبيرة بناء على تصحيح هذا الحديث جائز، والواقع أو الحقيقة أن الضرورة تقتضي المسح على الجبيرة، ضرورة تقتضي المسح على الجبيرة، لأنه لو قيل بعدم جواز المسح على الجبيرة لحصل أو لترتب على ذلك ضرر على الإنسان. يعني لو قيل إنسان في بعض أعضاء وضوئه جرح أو كسر ومشدود عليه لفافة أو جبيرة أو لصوق معين أو ما أشبه ذلك، لو قيل بوجوب نزع ذلك وغسل الجرح أو غسل موضع الكسر ونحو ذلك لربما تضرر المريض ضررا بالغا. ولهذا فالأرجح أنه يجوز المسح على الجبيرة حتى ولو لم يثبت الحديث، يعني بناء على الضرورة. من المسائل التي تتعلق بالمسح على الجبيرة، هل يجمع بين المسح والتيمم أو لا يجمع؟ إن ورد في حديث صاحب الشجة إنما كان يكفي أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال بعض العلماء يجب الجمع بين المسح والتيمم، والأرجح أنه لا يجب، لأن القائلين بالتيمم لا يقولون بالمسح، والقائلين بالمسح لا يقولون بالتيمم، فالقول بالجمع بينهما خارج عن القولين. ولأنه إجاب طهارتين لعضو واحد، ولأن إجاب طهارتين لعضو واحد مخالف للقواعد الشرعية. وعلى هذا فالطريقة تطهير موضع الجبيرة يكون على النحو التالي: الطريقة الأرجح والأسلم في قضية تطهير موضع من مواضع الوضوء فيه جبيرة أيا كانت هذه الجبيرة، سواء كانت من جبس أو من أعواد مشدودة بقطعة قماش وما شبه ذلك، أو لفافة على جرح معين أو لصوق معين أو غير ذلك. إن كان الجرح مكشوف أو لا يشق نزع الجبيرة ولا يضر، الواجب الغسل. هذه أول درجة. درجة الأولى أنه إذا كان الجرح مكشوفا ولا يضر غسله، أو كان عليه لفافة ولا يشق نزعها وغسله ولا يتضرر الجرح أيضا، فالواجب هنا الغسل. الدرجة الثانية إن خشي الضرر من الغسل فينتقل إلى المسح المباشر، ينتقل إلى المسح المباشر على العضو إذا كان أيضا لا يتضرر. إذا كان يتضرر بذلك ويتضرر نزع، يتضرر المريض بنزع اللفافة أو بنزع الجبيرة، فحينئذ يمسح على الجبيرة، يمسح عليها من الخارج ولا يتيمم، يمسح من الخارج ولا يتيمم. إذن عندنا الدرجة الأولى الغسل، إن كان يضر الغسل يمسح، إذا كان يضر المسح أو يصعب أو يعني يشق نزع الجبيرة فيمسح عليها. الفرق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين إن المسح على الخفين يمسح ظاهر الخف ولا تستوعب القدم بالمسح كاملة، بينما المسح على الجبيرة يجب تعميم الجبيرة بالمسح، يجب تعميم الجبيرة بالمسح. ومن هنا نقول هناك فروق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين وهي على النحو الآتي. الفرق الأول أن المسح على الخفين رخصة والمسح على الجبيرة عزيمة. اثنين، أن المسح على الخفين خاص في الطهارة الصغرى، وانتبهوا لهذا الفرق هذا مهم، أن المسح على الخفين خاص في الطهارة الصغرى بينما المسح على الجبيرة عام حتى في الطهارة الكبرى. ولكن ليعلمنا أن إذا كان الجبيرة أو الجرح خارج أعضاء الوضوء فإنه لا يمسح في الوضوء، يمسح فقط عند الاغتسال للطهارة الكبرى. قال المسح على الخفين مؤقت لمدة، والمسح على الجبيرة غير مؤقت لمدة، بل يمسح على الجبيرة إلى أن يبرأ ما تحتها وحينئذ يجب نزعها. أن المسح على الجبيرة يستوعبها بالمسح كما سبق، وأما المسح على الخفين فعلى ظاهرهما فقط. أيضا لا يشترط للجبيرة على الرأي الراجح الطهارة، وأما الخفان فيشترط للمسح عليهما أن يكون قد أدخلهما على طهارة. أن الجبيرة لا يجوز المسح عليها إلا إذا خاف الضرر بنزعها، بخلاف المسح على الخفين فإنه يمسح عليهما ولو عدمت المشقة في نزعهما إذا توافرت الشروط المقتضية للمسح. أيضا الجبيرة لا تختص بعضو معين، والخف يختص بالرجل. هذه أهم الفروق في يعني بين المسح على الخفين والمسح على الجبيرة، ولعل هذا الجزء يعني مع اختصاره الشديد كاف فيما يتعلق بالمسح على العمامة والمسح على الخمار والمسح على الجبيرة. قبل أن ننتقل إلى باب نواقض الوضوء نفتح المجال للأسئلة سواء منكم أو من الإخوة. طيب أهلا، سؤال هنا يا شيخ شميت. جزاكم الله خير. الشماغ هذا هل يكون من العمامة أم لا؟ الشماغ لا، الشماغ والغطرة على الكيفية الذي نلبسها الآن لا يمسح عليه لأنه لا يشق نزعه، كل ما في الأمر ترفع الشماغ وتمسح بسهولة. إنما لو كان نفس اللباس الشماغ يلبس على هيئة عمامة يشد على الرأس يعني على هيئة العمامة فيصبح عمامة، لأن العمامة ما هي إلا قطعة من القماش ملفوفة على الرأس. شكرا. نعرض الإجابات أو نأخذ أسئلة؟ أطل الإجابات. طيب بالنسبة للسؤال الأول، كيفية المسح على الخفين؟ أجابة الأخت السعودية أم عبد الرحمن من المغرب تقول يا شيخ يمسح على الخفين من فوق مرة واحدة. ليلى من الولايات المتحدة الأمريكية تقول طريقة المسح فوقية. أسماء من العراق أيضا أجابت على السؤال. ابن الإسلام من الكويت وأعتذر له عن الخطأ الحاصل وأتقبل توجيهه وجزاه الله خيرا. يقول الشيخ: لم يرد طريقة للمسح، فقال العلماء: يستحب التيامن لأنه محبب للنبي صلى الله عليه وسلم في جميع شأنه، وقيل يمسحهما معا لأن العبرة بالنص وهو لم يحدد التيامن. عبد العزيز من السعودية يقول: يكون المسح بيد اليسرى على ظاهر الخف. ويدا عفيفي من مصر تقول: يمسح بالكف اليمين على القدم اليمنى والكف اليسار على القدم اليسار معا. ماجدة من الإمارات تقول: يمسح من أطراف الأصابع إلى مقدم القدم اليدين على القدمين مسحة واحدة إلا إذا كانت يده مفتورة أو مثل ذلك فيقدم اليمين. على كل حال أشكر الإخوة شكرا جزيلا على اهتمامهم ومتابعتهم، وأيضا يعني تحصيلهم جيد، وما شاء الله المذاكرة يبدو متابعين يعني المستمرة. إلا أن ننبه، يعني الإجابات العمومية كلها صحيحة، إلا أن ننبه لأن بعض الإخوة فهم أن المقصود هل يعني فيما يتعلق بالتيامن هل تمسح اليمنى قبل اليسرى أو أنه يمسح عليهما معا. قلنا في هذا أن جائز الوجهان جائزان، ولا سيما إذا كان سيمسح بكلتا يديه. أما إذا كان مقطوع اليد أو إحدى اليدين ويريد أن يمسح باليد الواحدة فيرجع إلى الأصل وهو التيامن. في الحقيقة واحد من الأجوبة نسيته، فيه غلط بس ما تعيد عليه الله يعافيك. في الأخير الشيخ في الوسط تقريبا عبد العزيز يقول: يكون المسح باليد اليسرى على ظاهر الخف. لا يكون باليسرى، المسح لا يكون باليسرى، إنما إما بكلتا اليدين اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى أو باليمين، ولكن لو مسح باليسار فهو مجزم. لا في نقطة طيب. في خطأ آخر تقول: يمسح بالكف اليمين على القدم اليمنى والكف اليسار على القدم اليسار معا. أي تقول ماجدة: يمسح من أطراف الأصابع إلى مقدم القدم. أي هذا هو كيفية أن يمسح من أطراف الأصابع إلى الساق. طيب وقالوا يستحب التيامن يبدأ باليمين، وقيل أن يمسح معا لأن العبرة بالنص وهو لم يحدد التيامن. أيوة هذه طريقة المسح الفوقية، يمسح على الخفين من فوق مرة واحدة. ما أدري ما تذكرون جوابا فيها هذه اللي انا تصورت اني احفظهم كلهم. طيب طيب من الاول لو ما قال لا ودنا يفوت علينا اذا كان في. طيب عيد يا شيخ. السعديه تقول: يمسح على الخفين من فوق مره واحده. نعم. ليلى تقول: طريقه المسح فوقيه. ابن الاسلام يقول انه لم يرد طريقه للمسح، فقال العلماء يستحب التيامن. طبعا هذا راح لليمين ونعم. اي نعم. وقيل يمسحهما معا لان العبره بالنص. نعم. وهو لم يحدد التيامن. عبد العزيز قال: يكون المسح باليد اليسرى على ظاهر الخف. طيب هذا نبهنا عليه. طيب هويدا تقول: يمسح بالكف اليمين على القدم اليمين والكف اليسار على القدم اليسرى. طيب. معا. ماجد من الإمارات تقول: يمسح من أطراف الأصابع إلى مقدم القدم اليدين على القدم المسحة واحدة إلا إذا كانت يده مفتورة. أيوة. أو مثل ذلك فيقدم اليمين. ماشي هذه قاعدة. لا جميل. على كل حال بس هو اللي يحتاج تنبيه قضية اليسار، يعني ما يخصص المسح باليسار، وإنما إذا كان سيمسح بكلتا يديه يمسح اليمين باليمين واليسار باليسار، وإذا كان يعني سيمسح بيد واحدة فالأولى أن يمسح باليمين، يمسح اليمين أولا ثم اليسار أولا، ومع هذا لو مسح باليسار فهو مجزئ ولكن خلاف الأولى. طيب نبدأ. طيب يقول المؤلف رحمه الله تحت باب نواقض الوضوء وهي سبعة: الخارج من السبيلين على كل حال، والخارج النجس من غيرهما إذا فحش، وزوال العقل إلا النوم اليسير جالسا أو قائما، ولمس الذكر بيده، ولمس امرأة لشهوة، والردة عن الإسلام، وأكل لحم الإبل، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم توضأ منها. قيل: أفنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، فهو على ما تيقن منهما. نعم. هذا باب نواقض الوضوء. باب نواقض الوضوء بعد أن اكتملت الطهارة الصغرى. اكتملت الطهارة الصغرى، عرفنا أولا الماء والآنية، ثم ما يتعلق بالاستنجاء لأنه أمر يسبق الوضوء، ثم الوضوء، وحيث أن القدمين قد يكون مستورتين بالخف أو بالجورب ونحو ذلك، بين كيفية المسح، بين جواز المسح وكيفيته، وأيضا ما يتعلق بالمسح على العمامة إذا كان الرأس مستورا بها. الآن الطهارة تمت، هل هذه الطهارة يوجد، هل يوجد ما يؤثر على هذه الطهارة؟ هل يوجد ما يفسد هذه الطهارة؟ هل يوجد ما ينقض هذه الطهارة أو لا؟ بحثه في باب نواقض الوضوء، باب نواقض الوضوء. ولهذا فالمراد بنواقض الوضوء مفسداته أو مبطلاته، المراد بنواقض الوضوء مفسداته أو مبطلاته إذا طرأ عليه ما يفسده. إذا كان الإنسان متوضئا فيوصف بأنه متطهر أو طاهر، إذا طرأ طارئ من بول أو حد ريح أو خروج غائط أو ما أشبه ذلك فحينئذ نقول إن انتقضت طهارته فسدت. البحث هنا في الأمور التي تفسد الوضوء، في الأمور التي تفسد الوضوء وتوجب الحدث. طيب، قال المؤلف وهي سبعة، وهي سبعة. على كل حال الفقهاء رحمهم الله اختلفوا في تعدادها بناء على اختلافهم في بعض هذه النواقض، لأن هذه النواقض منها ما هو مجمع عليه ومنها ما هو محل خلاف، ومنها ما هو محل خلاف. ولهذا نجد بعضهم يجعلها ثمانية، وبعضهم يجعلها سبعة، وبعضهم يجعلها خمسة، وبعضهم قد يزيد أو يقلل. على كل حال سنتناول هذه النواقض التي ذكرها المؤلف ونذكر منها ما هو محل إجماع وما هو محل خلاف. قال الخارج من السبيلين على كل حال، هذا هو الناقض الأول، هذا هو الناقض الأول، الخارج من السبيلين. والمراد بالسبيلين القبل والدبر، سبيلان القبل، سواء كان قبل رجل أو قبل امرأة، يعني قبل ذكر أو قبل امرأة، والدبر هذان هما السبيلان. فكل ما خرج من هذين السبيلين يعتبر ناقضا للوضوء، سواء كان معتادا أو غير معتاد، المعتاد مثل إيش وغير المعتاد مثل إيش. المعتاد مثل البول والغائط والريح والدم بالنسبة للمرأة، وسواء كان قليلا أو كثيرا بالنسبة للخارج من السبيلين، كل ما خرج من سبيل ينقض الوضوء، سواء كان قليلا أو كثيرا، معتادا أو غير معتاد. ومما يدل على أن الخارج من السبيلين ناقض للوضوء الأدلة الآتية. أولا قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، هذا دليل على إيش؟ على أن خروج الغائط ناقض للوضوء. حديث صفوان بن عسال الذي سبق معنا أكثر من مرة، وفيه لكن من غائط وبول ونوم، لكن من غائط وبول ونوم. فهنا ذكر ثلاثة من نواقض الوضوء، الغائط والبول والنوم، وسيأتي زيادة التفصيل بالنسبة للنوم. أيضا مما يدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فقال رجل ما الحدث يا أبا هريرة، ما الحدث يا أبا هريرة، يعني ما هو الحدث الذي يمنع الصلاة حتى نتوضأ إذا وجد؟ قال فساء أو ضراب. وهذا يدل على إيش؟ على أن خروج الريح ناقض للوضوء، يدل على أن خروج الريح ناقض للوضوء. أيضا مما يدل على أن خروج الريح ناقض للوضوء، شكي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شكي إليه الرجل يخيل إليه، شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا يدل على أن خروج الريح سواء كان بدون صوت أو مع الصوت ناقض للوضوء. أيضا مما يدل على أن الخارج من السبيلين ينقض الوضوء حديث علي كنت رجلا مذع فأمرت المقداد بن أسود فاستحييت أن أسأل رسول الله لما كان ابنته مني فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره وفي رواية يتوضأ يغسل ذكره ويتوضأ وفي رواية قال فيه الوضوء فهذا يدل على أن المذي ناقض خروج المذي ناقض للوضوء. أيضا مما يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم المستحاضة توضئي لكل صلاة هذا يدل على أن خروج الدم ناقض للوضوء خروج الدم ناقض للوضوء دم الاستحاضة. طيب نخلص من هذا إلى أن كل ما خرج من السبيلين ناقض للوضوء سواء كان قليلا أو كثيرا. طيب ما هي الأشياء التي يمكن أن تخرج من السبيلين؟ قالوا البول، الغائط، المذي، الودي. الودي معروف ولا لا؟ الودي نعم؟ لا من يعرف؟ نعم يا سلام أحسن الله عليكم. الودي هو الذي يخرج بعد البول. نعم هو ماء يعني سخين نوعا ما يخرج نقط سخينة تخرج بعد البول وليست كل الناس يعني وليس كل الناس يخرج من هذا الشيء ليس كل الناس يخرج من هذا الشيء وبعض المستمعين عصارة المثانة بعد البول. على كل حال هو كما عرفوه ماء سخين نوعا ما أو قطرات من البول سخينة تخرج بعد أو في نهاية البول. على كل حال حكم البول لأنه منه. أيضا الدم، الريح، هذا كله معتاد، هذه خارجات معتادة من السبيلين. طيب قلنا في بداية الكلام سواء كان معتادا أو غير معتاد، غير المعتاد مثل إيش؟ نعم سلس البول. لا هذا بول سلس، ولكن بول يعني الشخص اللي عنده سلس لا يتوقف عنه البول باستمرار لأن يعني عنده يعني الأعصاب فيها خلل. نعم إنما تفضل الميكروفون. أحسن الله عليكم. قد يخرج من يعني من أحد السبيلين هو ما يدخل عن طريق الطعام مثلا والذي لا يهضم أو قد يكون مثل الحصى. أحسنت. نعم قالوا مثل الدود مثل الحصى وما أشبه ذلك أو أشياء صلبة يأكلها ولا تنهضم ثم تخرج. على كل حال كل ما خرج من السبيلين فهو ناقض للوضوء وهذا محل إجماع يعني لا خلاف فيه. هذه من النواقض المتفق عليها أن الخارج من السبيلين ينقض الوضوء. النوع الثاني قال المؤلف والخارج النجس من غيرهما إذا فحش. والخارج النجس من غيرهما إذا فحش. قالوا الخارج من غير السبيلين لا يخلو إما أن يكون بولا أو غائطا أو غير ذلك. هل يتصور أن يخرج البول والغائط من غير السبيلين؟ نعم متى؟ نعم في حال ما إذا كان عند الإنسان مرض في يعني المخارج وفتح له فتحة من غير المخرج المعتاد، فتح له فتحة للبول فوق المخرج المعتاد وهذا أمر معروف ومحسوس ومت يعني موجود. فما حكم خروج البول من غير مخرجه المعتاد؟ هل ينقض الوضوء ولا لا؟ وكذلك الغائط. نعم ينقض الوضوء إذا كان الخارج من غير السبيلين بولا أو غائطا فإنه ينقض سواء كان قليلا أو كثيرا. إذا كان غير بول أو غائط فهنا في تفصيل. إن كان غير البول والغائط كالدم والقيء والصديد ونحو ذلك فإنه لا يخلو إما أن يكون قليلا أو كثيرا. فإن كان قليلا فإنه لا ينقض، إن كان يسيرا فإنه لا ينقض، وإن كان كثيرا نقض. وهذه المسألة من مواضع الخلاف، خلاف فيها كبير وقوي بين أهل العلم رحمهم الله، لأن منهم من يرى أنها لا تنقض مطلقا سواء كانت قليلة أو كثيرة، وبعضهم يفصل يقول إذا كانت يسيرة أو قليلة لا تنقض وإن كانت كثيرة نقضت. طيب ما هو الدليل؟ الدليل حديث أبي الدرداء الذين قالوا أنها تنقض، استدلوا بحديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، والحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة وصححه جمع منهم ابن حجر وابن مندة وصححه الألباني أيضا. الحديث هذا قاء فتوضأ، قالوا هذا يدل على أن القيء فيه الوضوء، على أن القيء فيه الوضوء، وأيضا قاسوه على الخارج من السبيلين، قالوا أن فضلات نجسة فخروجها ينقض الوضوء كما أن البول والغائط ينقض الوضوء. أما بالنسبة لليسير فهو معفو عنه، ويستدلون على ذلك بعدة أدلة، منها ما كان يعني ما فعله كثير من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، إن ابن عمر عصر دملا أو بثرة فخرج منها دم ولا يسقون، هذا قليل. وكذلك ابن أبي أوفى عصر دملا ولم يتوضأ، وغيرهما من الصحابة. فالجمع بين هذا وهذا، قالوا إن اليسير لا ينقض الوضوء والكثير ينقض الوضوء، بينما بعض أهل العلم قالوا إن خروج الخارج من غير السبيلين إذا لم يكن بولا ولا غائطا فإنه لا ينقض الوضوء مطلقا، وقالوا إن حديث أبي الدرداء لا يدل على الوجوب، يدل على الاستحباب، يدل على الاستحباب. على كل حال ما في شك أن الأحوط أن يقال بأنها ناقضة هو يتوضأ منها إلا إذا كانت يسيرة. طيب ما الفرق بين يعني ما هو حد الكثرة والقلة؟ ما هو حد الكثرة والقلة؟ المؤلف قال إذا فحش، يعني متى نقول إنه فحش ومتى نقول إنه يسير؟ نعم نعم تفضل. هو ما تعرف عليه الناس، إيه ما عدوا الناس عرفا قليل، ما عدوا الناس عرفا قليل، أو ما أو الشخص نفسه إذا اعتبره كثيرا فهو كثير وإذا اعتبره قليلا، أو العبرة بأوساط الناس، قيل هذا وقيل ذا، قيل أن كل إنسان بحسب، فإذا اعتبره الإنسان كثيرا فهو كثير وإذا اعتبره قليلا فهو قليل، وقيل لا ليست العبرة بالشخص الواحد، يعني لأن بعض الناس عندهم زيادة يعني دقة وشيء من الوسواس، وبالتالي أي شيء يخرج يعتبرونه كثير، بينما البعض الآخر عليه متساهل حتى ولو كان كثير يقول يسير، ولهذا قالوا العبرة بما عليه أوساط الناس، يعني لا المتشددين ولا المتساهلين كثيرا. طيب قال والخارج النجس من غيرهما إذا فحش، القيد بنجس يخرج ماذا؟ مثل إيش؟ هل في خارج من البدن من غير السبيلين ويعتبر طاهر؟ مثل اللعاب، ومثل العرق، الدم، دمع، أحسن فيه الدمع، وأيضا يريد شيء يخص المرأة. نعم مرأة، لا لا هذا ابن السبيلين في حكم، هو ابن غير السبيلين وطاهر ولا ينظر فيه إلى كونه قليل أو كثير. أحسنت، الحليب، الحليب. المرأة المرضع مثلا لو أرضعت، لو قيل بأنه إذا خرج منها الحليب تتوضأ، كان كل ما أرضعت طفلها تقول إنها تتوضأ، بينما لم يقل أحد بذلك، لم يقل أحد بذلك أبدا إن الحليب أو خروج الحليب من المرأة ناقض للوضوء. بعد منك يا شيخ، يا أخوان اللي يجيب يستخدم المايك عشان يفتح الصوت للمشاهدين. جزاكم الله خير. بارك الله فيك. وفيكم إن شاء الله. بعد هذا قال وزوال العقل، هذا الناقض الثالث. وزوال العقل، زوال العقل إما يعني عندنا زوال العقل قد يكون زوال بالكلية وقد يكون تغطية جزئية يعني ليست كاملة. زواله بالجنون هذا يعتبر زوال كلي، إذا كان إنسان مجنون، أو تغطيته بإغماء أو سكر أو نوم أو غير ذلك، ويدل على أن زوال العقل ناقض للوضوء حديث صفوان حيث جاء فيه لكن من غائط وبول ونوم، قالوا الحديث دل على أن النوم ناقض للوضوء، فما يكون أشد من النوم من باب أولى، ما يكون أشد من النوم يضيع إدراك الإنسان وإحساسه مثل الإغماء مثل السكر مثل يعني ما أشبه ذلك مما يذهب العقل. أما زوال العقل بغير النوم كالجنون والإغماء والسكر فهذا يزيل العقل بلا خلاف، وأما النوم فهو محل يعني فيه تفصيل طويل وكلام على العلم، ولكن يعني نحصره في الآتي. أصل كون النوم ناقض هذا دل عليه حديث صفوان بلا أشكال، لكن من غائط وبول ونوم، فحديث صفوان يدل على أن النوم من نواقض الوضوء، ولكن جاء في بعض الأحاديث كحديث أنس اللي مر معنا وغيره إن الصحابة كانوا ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء فتخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. ما الجمع بين هذا وذاك؟ قالوا الجمع بينهما أن النوم اليسير لا ينقض الوضوء، والنوم الكثير الذي يترتب عليه فقد الإحساس ينقض الوضوء، بحيث اختلف الفقهاء في قضية الفرق بين النوم اليسير والنوم الكثير. بعضهم قال الذي يفقد معه الإحساس بحيث لو سقط يعني بحيث أنه يسبب له السقوط أو يسبب له الانتقال من حالة إلى حالة، أو بعضهم يحدده قالوا بحيث لو أحدث لم يحس بنفسه، بحيث لو أحدث خرج منه خارج لا يحس بنفسه. على كل حال الناقض هو النوم المستغرق، النوم المستغرق العميق، أما إذا كان نوما يسيرا أو خفيفا فإنه لا ينقض. ولعل نكتفي بهذا عن الدخول في التفصيلات الطويلة لقضية النوم. والمؤلف أشار إلى هذا قال إن إلا النوم اليسير جالسا أو قائما، والسبب في قول المؤلف جالسا أو قائما إن بعض الفقهاء يفرق بين ما إذا كان الإنسان نائما وهو جالس النوم اليسير، إذا يفرق بينه الشخص إذا حصل منه هذا النوم اليسير وهو جالس وغير جالس، المضطجع النائم الراكع الساجد الجالس المتربع المعتمد غير المعتمد، هذه تفصيلات طويلة. المؤلف أشار بهذا إلى أنه إذا كان جالسا أو قائما فإن اليسير لا ينقض، أما إذا كان مضطجعا قال فحتى اليسير ينقض. وعلى كل حال كما قلت لكم قبل قليل أن الذي ينبغي أن يجعل هو المنطلق في هذا هل النوم عميق مستغرق أو خفيف لا يزيل إحساس الإنسان، إذا كان يسيرا لا يزيل الإحساس فإنه غير ناقض، وأما إذا كان عميقا ومستغرقا فإنه ينقض. طيب قال بعد ذلك ولمس الذكر بيده، ولمس الذكر بيده هذا هو الناقض الرابع، بعض الفقهاء يعبر بلمس الذكر وبعضهم يقول مس الفرج، هل فرق بين التعبيرين ولا لا؟ هل هناك فرق بين التعبيرين؟ نعم عبد الله يكون هناك فرق بين التعبيرين، الذكر الآلة المعروف للرجل، أما الفرج فالحبل والذهول يعني يعمهما، إذا قيل عبر بالفرج فيشمل القبل والدبر، سواء كان القبل ذكرا أو قبل امرأة، ويشمل كذلك حلقة الدبر. ولهذا الذين عبروا بمس الذكر لزمهم أن يعني نصوا فيما بعد قالوا وأيضا كذلك ينقض مس حلقة الدبر. طيب، إذا مس الفرج ناقض من نواقض الوضوء، وقد دل على نقض مس الفرج باليد أحاديث، منها حديث بسرة بنت صفوان رضي الله تعالى عنها من مس ذكره فليتوضأ، هذا حديث بسرة بنت صفوان رضي الله تعالى عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، الحديث أخرجه الخمسة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم. وقال البخاري رحمه الله أصح شيء في هذا الباب حديث بصرة، والحديث صححه الترمذي وأحمد والدارقطني وصححه أيضا بن معين وغيره، فالحديث صحيح، حديث بصرة صحيح، حديث بصرة حديث صحيح. أيضا دل على أن مس الذكر ناقض حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد جاء فيه إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس دونها ستر فقد وجب عليه الوضوء، إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس دونها ستر فقد وجب عليه الوضوء، رواه أحمد بن حبان والدارقطني والبيهقي، وصححه جمع منهم الحاكم وابن حبان وابن عبد البر والنووي وغيره. فهذه الأحاديث تدل على أن مس الفرج ناقض للوضوء، وجاء في بعض روايات حديث من مس ذكر من مس فرجه، ولهذا قالوا إن مس الفرج ينقض الوضوء سواء كان ذكرا أو يعني قبلا أو دبرا، بشرط أن يكون بدون حائل، لأن المس من وراء حائل لا يعتبر مسا، لا يعتبر مسا. على كل حال فيه قول في المسألة أنه أن مس الفرج لا ينقض الوضوء مطلقا، ويستدلون على ذلك بحديث قيس بن أو طلق قيس بن طلق أو طلق بن إيش طلق بن علي طلق لما سأل قيس بن طلق نعم قيس بن طلق أنه عن أبيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أو سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل مسست ذكري أو الرجل يمس ذكره في الصلاة هل عليه وضوء؟ فقال صلى الله عليه وسلم هل هو إلا بضعة منك، هل هو إلا بضعة منك، يعني ما نعيش إنه لا ينقض، كما أننا مس اليد أو مس الرجل أو مس الفخذ أو مس أي جزء من البدن لا ينقض الوضوء، فكذلك مس الذكر. وهذا الحديث اختلف فيه، فمنهم من ضعفه ومنهم من صححه أيضا، وبناء على هذا وجد الخلاف في المسألة هل مس الذكر ناقض أو غير ناقض. على كل حال الأرجح أنه لا ينقض، الأرجح أن نعم أن مس الذكر ناقض، أن مس الفرج ناقض. وأما حديث قيس بن طلق فقد جمع بينه وبين حديث بصرة وحديث أبي هريرة بعدة أمور، قالوا يحمل حديث طلق على المس من وراء حائل، يحمل حديث قيس بن طلق على إيش؟ على المس من وراء حائل، وحديث بصرة على المس بدون حائل، إذا لمسته بدون حائل ينقض، وإذا لمسته من وراء حائل فلا ينقض. قالوا أي يعني القرينة التي تدل على أن حديث قيس بن طلق في من وراء حائل، قالوا إن قال الرجل يمس ذكره في الصلاة هل يتصور أن يمس الإنسان ذكره ويصلي من دون حائل؟ قال هذا مستبعد، إنما من وراء حائل ممكن، من وراء حائل ممكن. من الأمور التي يعني من أحوال الجمع أو من وجوه الجمع، قالوا يحمل حديث بصرة وأبي هريرة على مس بشهوة، وحديث طلق بن علي على المس بدون شهوة. قالوا أيضا يحمل حديث بصرة على الاستحباب وحديث طلق على نفي الوجوب. على كل حال الذي عليه كثير من الفقهاء وهو ظاهر حديث بصرة وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن مس الفرج بدون حائل ناقض للوضوء. قال بعد ذلك: ولمس امرأة لشهوة. هذا هو الناقض الخامس من نواقض الوضوء، وهو أيضا محل خلاف بين الفقهاء رحمهم الله تعالى. القول الأول أن لمس المرأة بلا حائل ينقض الوضوء مطلقا، أن لمس المرأة بدون حائل ينقض مطلقا سواء كان بشهوة أو بغير شهوة. واستدلوا بقوله تعالى: أو لمستم النساء، على قراءة لمستم، وقراءة سبعية، وهي قراءة سبعية. أيضا يستدلون بما ورد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: القبلة من اللمس وفيها الوضوء، وعمموا هذا سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، قالوا حتى المحرم لو لمسها بدون شهوة ومجرد سلام لمست بشرتها انتقض وضوءه. هذا قول في المسألة. القول الثاني أنه لا ينقض مطلقا سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، لا ينقض مطلقا. واستدلوا بحديث عائشة أو بأحاديث أكثر من حديث وردت عن عائشة رضي الله تعالى عنها، منها أنها قالت: وقعت يدي على بطن قدميه وهما منصوبتان وهو يصلي، ولم تذكر أنه انتقض وضوء صلى الله عليه وسلم. أيضا حديث عائشة: فإذا سجد غمزني بيده، قالوا هذا أيضا يدل على أنه لا ينقض. حديث عائشة أيضا أن النبي كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ، وغير ذلك من الأحاديث. قالوا هذه الأحاديث تدل على أن مجرد لمس المرأة لا ينقض الوضوء. وفي قول آخر التفريق بينما إذا كان بشهوة أو بغير شهوة، قالوا لأن اللمس بشهوة ما ظنت خروج خارج سبب خروج مذي أو ما أشبه، ولهذا فرقوا. والمؤلف رحمه الله تعالى ممن يرى هذا الرأي، قال: ولمس امرأة لشهوة، معناه أن إذا كان لغير شهوة فإنه لا ينقض. وعلى كل حال الذي رجحه شيخ الإسلام وجمع من المحققين في هذا العصر أن المس لا ينقض إلا إذا ترتب عليه خروج خارج، إلا إذا ترتب عليه خروج خارج. والقول بالتفريق بين اللمس بالشهوة وبغير الشهوة يعني له وجه قوي من النظر، لأن يعني الشارع رتب على ما كان مظنة الشيء، مثل ما جعل النوم ناقض لأنه مظنة خروج خارج، ما جعل النوم ناقض لأنه مظنة خروج خارج، فكذلك ما كان مظنة خروج خارج وهو اللمس بالشهوة يعني ينبغي أن يكون أيضا معتبرا. قال: والردة عن الإسلام، وهذا من نواقض الوضوء، لأن الردة محبطة للعبادات للأعمال كلها، الردة محبطة، ومن ذلك الطهارة. وأكل لحم الجزور لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل لو نتوضأ من لحوم الإبل إلى آخره. أكل لحم الإبل هذا محل خلاف بين الحنابلة وبين جماهير أهل العلم. جماهير أهل العلم لا يرون أن أكل لحم الإبل ناقض للوضوء، بينما يرى الحنابلة ومن وافقه من أهل الحديث أن أكل لحم الجزور ناقض للوضوء. والدليل على ذلك قائم، حديث جابر بن سمرة وحديث البراء بن عازب. حديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت توضأ، وإن شئت فلا تتوضأ. قال: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، توضأ من لحوم الإبل. وهذا الحديث في مسلم، رواه مسلم وغيره. ثاني حديث البراء بن عازب قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: توضأوا منها. وسئل عن لحوم الغنم فقال: لا تتوضأوا منها. فهذان الحديثان وهما حديثان صحيحان يدلان على أن أكل لحم الإبل وما يعرف بلحم الجزور ناقض للوضوء. ولهذا قال النووي رحمه الله وشافعي، يعني والشافعية يرون أن لحم الإبل، أكل لحم الإبل لا ينقض. يقول النووي رحمه الله بعد أن ذكر خلاف العلماء في هذه المسألة: وهذا المذهب أقوى دليلا، يعني القول من يقول بالنقض أقوى دليلا. وقد ذكروا عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: إذا صح حديث الإبل أو النقض بلحم الإبل فأقول به. لعلنا نختصر يا شيخ من أجل الاتصالات. طيب طيب تريد نكمل بس لا أنت على مرضك أي نعم ما اتصال الدولي يا شيخ. طيب ما طيب ذاك الله برجع لك. طيب ذاك الله خير. الأخت رشا من سوريا، السلام عليكم. الأخت رشا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. أريد أن أجيب على السؤال الأول. جزاك الله خير، لعل الإجابة مختصرة لأن الإجابة تكون على الموقع الله يحفظك. طيب تفضلي. يمسح بعد كمال الطهارة بالوضوء لا بالتيمم. طيب. أريد أن أسأل سؤال. هذا جواب على ماذا؟ السؤال الأول يا شيخ. السؤال اللي هو ايش؟ اللي هو كيفية المسح على الخفين. إيه لا هذا ما هو بالكيفية دي. الكيفية مثل ما سمعت في أول الحلقة أن يمسح ظاهر أن يمسح القدم أن يمسح الكف نعم ظاهر القدم إيه من الأصابع إلى على رجل اليمنى وباليسرى على أحسنت نعم. طيب طيب جزاك الله خير أستاذ رشاد. الأخ فهد من الكويت، السلام عليكم. هلا تفضل. ألو السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ حياك الله تفضل. لو سمحت يا شيخ، في ذكرت الدرس الماضي مبطلات المسح. ايوه لو سمحت تذكر الشرط الأخير الرابع. الشرط الأخير الرابع الشرط أو المبطل يا شيخ؟ المبطل قصدك. اي نعم مبطلات المسح. ها مبطلات المسح. طيب احنا قلنا مبطلات المسح انتهاء المدة. اي نعم وظهور بعض محل الفرض او خلع وخلع الخفين قبل انتهاء المدة وحصول الحدث الاكبر، هذا الرابع، حصول ما يوجب الحدث الاكبر. احسن الله اليكم. الاخت سحر من السعودية، السلام عليكم. اخت سحر السلام عليكم. السلام ورحمة الله. جزاكم الله الف خير يا شيخ. وانتم كذلك. لو سمحت في عندي ثلاث اسئلة ممكن. طيب تفضلي. السؤال الأول ما معنى الجبيرة؟ جبيرة. طيب. أما السؤال الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. يا شيخ أمي غسلت عمتي رحمه الله مع المغسلة فلم تغتسل بعدها فهل عليها شيء وما طيب. حكمه؟ طيب السؤال الثالث. السؤال الثالث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ فما حكم الحجامة؟ طيب طيب طيب ناخذ اتصال يا شيخ. معنا أخونا ناصر، تفضل. ناصر من السعودية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام. مساكم الله بالخير جميعا. مساك الله بالخير. شيخ عبد الله ودي أتوضح جزاك الله خير اختلاف العلماء في مسألة صاحب الحدث الدائم هل يتوضا قبل دخول الوقت او لا بد بعد دخول الوقت؟ احسنت. طيب تسمع الاجابه ان شاء الله. جزاكم الله خير جميعا. احسن الله اليكم. نبدا يا شيخ بالاجابه وناخذ ايميلات. طيب نبدا بالاسئله. طيب الاخ فادي الشيخ سالم نقطه جبناها. الاخت سحر الشيخ تسال معنا الجبيره. الجبيره بيناها في بدايه الكلام وقلنا في الاصل هي اعواد توضع على العضو المكسور وتشد بحبل ونحوه من أجل الجبر، ويعني يكون في حكم الجبيرة كل ما يوضع على جرح أو كسر سواء كان جبصا أو لثافة أو لصوقا وما أشبه ذلك. حديث أبي هريرة يا شيخ. نعم. إيه هذا سنتناوله إن شاء الله تعالى في باب الغسل، ولعل يكون في موضوع هو موضوع يعني في الدرس القادم إن شاء الله. على كل حال هذا محمول على الاستحباب وسيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى، فلو لم يغتسل الإنسان لا شيء عليه. أيضا يا شيخ سألت عن حديث آخر على حديث أنس، أنا ما عندنا الحديث أو نسيته. طيب الأخ ناصر الشيخ يسأل عن اختلاف العلماء في مسألة صاحب الحدث الدائم. إيه قضية صاحب الحدث الدائم اللي مثلا كشخص بسلس بول مستمر معه ومثل أيضا المستحاضة التي يكون معها الدم باستمرار يتوضؤون عند إرادة الصلاة، إذا دخل الوقت وأراد الصلاة فإنه يتوضأ ولا يضره ما خرج بعد ذلك، لا يضره ما خرج بعد ذلك. نعم. طيب الشيخ، الأخت عائشة من النرويج تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم الخرقة على الجرح؟ هل هي في حكم الجبيرة؟ نعم، إذا كانت مشدودة ويشق نزعها فالحكم واحد. أي نعم. الشيخ، الأخت أمل من السعودية وأيضا مخالد من الإمارات تسألان الشيخ عن المقصود بالجمع بين المسح والتيمم، ولماذا لا يكون واجب الشيخ؟ التيمم؟ أي بين المسح والتيمم. هو يعني أنا بيّنت هذا قبل قليل وقلت أن الفقهاء مختلفون في هذا، بعضهم يقول يتيمم ويمسح، وبعضهم قال يتيمم عن الزائد ويمسح، لأن إذا كانت الجبيرة مشدودة على جرح أو على كسر فقطعا ستتجاوز الجبيرة ما زاد عن موضع الحاجة، يعني عن الجرح نفسه أو عن الكسر نفسه، فقالوا التيمم عن الزائد والمسح عن الجرح أو عن الكسر. ولكن كما بينت قبل قليل إن هما طهارتان، إما طهارة أصل أو بدل، فإذا أمكن الأصل فلا يجمع معه البدل، هذه قاعدة عامة، لا يجمع بين الأصل والبدل. عندنا الأصل هو الغسل، فإذا لم يتمكن من الغسل فينتقل إلى البدل وهو التيمم. أحسن الله عليكم شيخ، لعلنا نختم بالمسألة يا شيخ. مجلس الأسئلة اللي عندنا. لا باقي الأسئلة ممكن كلها. طيب. هو عندنا قاعدة فقط، أنا لأن المؤلف قرأتها قبل قليل. نعم. وقد سبق أن بيناها في الطهارة هناك، وهي من تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو على ما تيقن منهم. هذه القاعدة الشرعية الكلية التي مرت معنا فيما سبق، وهي أن اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. فإذا كان الإنسان متيقنا، إذا كان الإنسان متيقنا أنه على طهارة وشك في نقض هذه الطهارة فالأصل أنه طاهر، وإذا كان متيقن أنه على غير طهارة وشك في حصول الوضوء فالأصل إيش؟ أنه على غير طهارة فيجب عليه الوضوء. هذه قاعدة فقهية وقد سبق تقريرها وذكر أمثلة عليها، ولهذا نكون بهذا قد أنهينا الباب، باب نواقض الوضوء، ونقف على باب الغسل من الجنابة إن شاء الله تعالى الدرس القادم. أحسن الله إليكم شيخ. الأخت سمية من ليبيا شيخ تسأل سؤال وهو متكرر، تقول هل مسح المرأة على رأسها مثل كيفية مسح الرجل؟ نعم، كيفية واحدة، ولكن الذي ينبغي أن يركز عليه على ماذا تمسح. هل الغطاء الموجود على الرأس يشق نزعه؟ حينئذ يباح لها المسح، أو أنه لا يشق نزعه ويمكن يعني إزالته والمسح على الرأس، فحينئذ يجب المسح على الرأس. إنما الكيفية أن يمسح على ظاهر العمامة، على العمامة، وإذا كان المسح على الرأس فكما سبق على الرأس، يبدأ بمقدم الرأس إلى قفاه ثم يرجع إلى المكان. أحسن الله إليكم. الأخت أسماء وهبين من المغرب الشيخ تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، هل يجوز المسح على الجوارب بإصبعين أو إصبع واحد دون الكف؟ والله الفقهاء رحمهم الله، والذي ورد هو المسح بالأصابع كلها، الأصابع كلها، يعني الأصابع الأربعة، الأصابع الأربعة، والسبب في هذا تغطية ظاهر القدم كله، يعني إذا كان المسح بالأصابع الأربعة حصلت التغطية، إنما لو كان المسح بأصبعين أو بأصبع فلن يغطي ظاهر الكف إلا أن يمر، وهذا في مشقة، يعني أنا ما أدري كيف يتصور أن يكون على بأصبعين إلا إذا وجد ضرورة، مثل ما إذا كان الإنسان مقطوع الأصابع ولم يبقى معه إلا أصبع فهذا يعني ممكن، ولكن يحاول يعمم ظاهر القدم. طيب، معنا اتصال أم عمر من الكويت، السلام عليكم. أم عمر، السلام عليكم. السلام عليكم. يا شيخ بغيت أسأل، أنت قلت ما يخرج من السبعين فهو ينقض الوضوء، فما بال اللي يخرج من المرأة غير البول والقائض؟ ما سمعت. طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. جزاك الله خير. تسأل عن حكم الخارج من المرأة غير البول والقائض. طيب. جاوب عليه ولا نعم لا جاوب جاوب تفضل ايش قلت يا شيخ اي نعم نفس الحكم واحد بالنسبه للمراه والرجل بالنسبه للمراه والرجل الدم والقيء هذا على الخلاف والذي عليه كبعض الفقهاء وقلنا انه الاحوط انه ينقض الوضوء اما اذا كان طاهرا مثل اللعاب والحليب والريق والبصاق والبخاط وما اشبه ذلك فهذا لا ينقض قليلا او كثيرا نعم طيب بالميكروفون يا شيخ بالميكروفون مع الميكروفون مع خروج الهواء من فرج المرأة هل هو ناقض للوضوء نعم احسن هذا سؤال مهم ووجيه وكان ينبغي التنبيه عليه الحقيقة أثناء الدرس مما يذكره الفقهاء رحمه الله تعالى ويلحقونه بالخارج غير المعتاد قالوا خروج الريح من القبل قالوا سواء كان من ذكر الرجل أو من فرج أو قبل المرأة على كل حال خروجه من ذكر الرجل قليل بل نادر جدا إنما خروجه من قبل المرأة متصور وواقع وقد يحصل كثيرا وهل هذا ينقض ولا ينقض هذا محل خلاف بعض الفقهاء رحمهم الله يعتبرونه حكم الخارج من الدبر ويوجبون فيه الوضوء يعني ينقض الوضوء والبعض الآخر يقول لا إنه لا ينقض الوضوء المشقة فيه ولعموم البلوى فيه وهذا مما يتسامح فيه على كل حال لعل الأولى والله أعلم أنه لا ينقض أحسن الله عليكم الشيخ معنا أخونا سمير خالد من الدمام السلام عليكم أخي سمير عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ كيف حالكم حياكم الله وبركاته كيف حال الشيخ الله أقول يا شيخ الله يحفظك أنا توضيت وأثناء غسل الرجل كنت لابس شورب بعدين فصخت الرجل اليمنى الله يكرمك وغسلتها ولبست الشورب الرجل اليمنى بعدين غسلت الرجل اليسرى ولبست الشورب فهل يحق لي أني أمسح عليهم بعدين أم يجب أنه أول شيء أغسل الرجلين بعدين ألبس الشوربين الله خير. طيب ناخذ أم مهند من السعودية السلام عليكم أم مهند نعم تفضلي السلام عليكم السلام عليكم متى إذا نزع الخف بطل الوضوء طيب حتى لو لم يحدث طيب سؤال آخر طيب تسمعين الإجابة إن شاء الله طيب شيخ بالنسبة لسؤال الأخ سمير نعم اللي هو يقول يقول اني غسلت اليمنى ولبست الخف ثم غسلت اليسرى ولبست الخف او الشراب فهل امسح او لا امسح هذه مسألة ذكرناها في الدرس الماضي وتكلمنا عليها وذكرنا خلاف فيه اريد من اخوان الحاضرين يجيبون على زميلهم الذي سأل نعم يا شيخ عبد الكريم أحسن الله عليكم وبركاته الشيخ هذه المسألة هي بناء على شرط الشرط الأول هو أن يكون الطهارة على طهارة كاملة يعني أن يلبس الخف أو الجورب على طهارة كاملة فإذا كان أحد مثل ما ذكر الأخ أنه غسل الرجل اليمنى ثم لبس الخف أو الجورب فهنا يكون أن قد اختل الشرط الأول فهل هو يعني يكون هل يعني يمكن له أن يمسح فيما بعد فذكرتم فضيلة الشيخ أن الراجح أنه يمسح له أن يمسح فيما بعد على كل حال هذه مسألة خلافية وذكرناها قلنا أن بعض أهل العلم يشترط أن يكمل الوضوء كاملا أولا ثم يلبس الخفين ثم يلبس الشراب أو الخفين وحينئذ يمسح أما إذا لبس اليمنى قبل أن يغسل اليسرى فلا يمسح قالوا والحل أن يخلع اليمنى مرة أخرى ويلبسها ليكون قد لبس بعد كمال الطهارة على كل حال الأحوط لا في ما في شك بناء على هذا الرأي وبناء على ظاهر الأدلة أن بعد اكتمال الطهارة وأدخلتهما طاهرتين إذا نحن أدخلناهما على طهر إلى آخره الأحوط أنه لا يمسح إذا كان قد لبس اليمنى قبل أن يغسل اليسرى. ولكن القول بأنه لا يجوز المسح هذا يعني فيه صعوبة، ولهذا فلو مسح فمسحه صحيح إن شاء الله. طيب يا شيخ، مع الأم عبد الرحمن من مصر، السلام عليكم. أم عبد الرحمن. طيب يا شيخ، لعلنا نجيب أن أم محمد من السعودية. طيب. تقول لو نزعت الخف وهي متوضئة هل يبطل الوضوء حتى ولو لم تحدث؟ إيه نعم، هذه أيضا مسألة تريدون تدخلون في مسألة الخلاف. المسألة هذه محل خلاف، إذا خلع الخف وهو على طهارة، يعني توضأت ومسحت على الخفين والمدة لم تنتهي بعد، وبعد أن مسحت وصليت مثلا، يعني بعد المسح يعتبر الإنسان طاهر، تم طهارته، بعد ذلك خلع الخف، هل تنتقض وضوءه بمجرد الخلع؟ هل ينتقض وضوءه بمجرد خلع الخفين، أو أنه لا ينتقض وضوءه حتى يوجد حدث؟ هذه المسألة خلافية. أكثر الفقهاء على أنه بمجرد الخلع ينتقض الوضوء، ينتقض الوضوء، لأن الواجب بعد الخلع هو الغسل، وهذا قد مسح على خفيه حالة وجودهما، فلما أزيلت بطل حكم المسح. هذا قول، وعليه كثير من الفقهاء. وفي قول آخر يقول لا، إذا غسلهما فطهارته يعني تامة، وأما إذا لم يغسلهما فتعتبر باطلة. بعضهم قال لا إن الوضوء صحيح ولا تبطل الطهارة إلا بوجود الحدث، والقائلين بهذا القول قليل كل من أهل العلم، ولكن هذا الرأي الذي رجحه الشيخ الإسلام ابن تيمية، أنها لا تبطل الطهارة بمجرد خلع الخفين حتى يوجد ما يبطل الطهارة، واستدل على ذلك بقوله إن الطهارة ثبت بالدليل الشرعي وهو ما دل على المسح، فلا تبطل إلا بوجود دليل شرعي. ولكن الفقهاء الآخرون يقولون الدليل موجود، لأن اعتبرنا المسح لوجود الخفين، فإذا خلعت الخفان ما أصبح يعني نعم. أحسن الله إليكم الشيخ. الأخت أم عبد الرحمن من مصر الشيخ تسأل، هل يجوز للحائط أن تتوضأ؟ تتوضأ؟ أي نعم. تتوضأ لماذا؟ ما أدري هذا سؤال. حتى لو توضأت وضوءها لا ينفعها ولا يرفع طاهرة، يعني لا تعتبر طاهرة، إنما إذا كان المراد وضوء للنظافة فهذا لا إشكال فيه، وضوء للنظافة يقصد به النظافة، أو إذا كان قصد بالوضوء اللي هو نظافة مثلا المحل الخارج هذا لا إشكال، إنما كونها تتوضأ وينفعها هذا الوضوء الوضوء يرفع طهارتها، لا ولا يرفع طهارتها ولا ينفع، لأن عليها حدث أكبر وما زالت حائضا فهي متصفة بوجود هذا الحدث الأكبر، ولا يرفعه لا يرفع هذا الحدث إلا الطهارة ثم الغسل بعد الطهارة، الطهارة ثم الغسل الكامل بعد الطهارة. أحسن الله إليكم شيخ. الأخت بشرى من الكويت تقول الشيخ، هل تعمم الجبيرة بالمسح إذا كانت على القدم عند الوضوء؟ نعم، قلنا تعمم بالمسح، الجبيرة تعمم بالمسح. طيب، هل نأخذ بعض الأسئلة من الاستديو؟ تفضل. أردت في سؤال الأخت الذي سألت ولم يسجل الأخ مامه، في الحديث اللي رواه أنس بن مالك أن الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ. أي نعم، أحسنت. هذه من الأدلة التي يستدل بها من يقول أن خروج الدم لا ينقض الوضوء، هذا الحديث من الأدلة التي يستدل بها من يقول أن خروج الدم الكثير لا ينقض الوضوء، أن خروج الخارج من غير السبيلين إذا كان كثيرا لا ينقض الوضوء. احنا قلنا المسألة فيها خلاف على قولين، القول الأول أنه ينقض إذا كان فاحشا كثيرا ولا ينقض إذا كان يسيرا، القول الثاني أنه لا ينقض مطلقا سواء كان كثيرا أو قليلا. وقد استدلوا بأدلة من هذا الحديث الذي ذكرته الأخت وذكرنا به الأخ. على كل حال هذا الحديث ليس بالقول، هذا الحديث ضعيف. نعم، أحسن الله إليكم الشيخ. أخونا ابن الإسلام من الكويت يسأل الشيخ فيقول: سمعت من أحد المشايخ أن الوضوء لا يكون رافعا للحدث إلا إذا استيقن الحدث، أي تذكره، تذكر أنه أحدث ولم يتوضأ، وأنه إذا توضأ وهو شاك في الحدث ثم صلى وبعد الصلاة تيقن أنه محدث وجب عليه إعادة الوضوء والصلاة، فهل هذا صحيح؟ لا أعرف. طيب، لا أعرف، إنما الذي أعرفه أن أنه أن الشك لا يرفع الطهارة، الشك لا يرفع الطهارة، يعني هو إذا كان متيقن أنه على طهارة وشك في الحدث فيعتبر طاهر وصلاته صحيحة إذا صلى، والعكس كذلك، إذا كان متيقن للحدث وشك في الطهارة فطهارته هذه ملغاة، يعتبر نفسه محدثا ويجب عليه الوضوء. إنما قوله هذا يعني لا أعرف فيه شيء. أحسن الله إليك شيخ. تفضل شيخ محمد. أحسن الله إليكم شيخ، هل يعني نفس الفرج ينقض الوضوء سواء كان بقصد أو بغير قصد، وخاصة الإنسان أحيانا أثناء الغسل أو بعد الانتهاء من الغسل قد يلمس يعني أو يمس فرجه بدون شعور وبدون قصد، وكذلك الشيخ هل يعني حكم مس فرج الطفل بالنسبة للمرأة؟ جزاكم الله خير. أحسنت، هذان السؤالان حقيقة يعني سؤالان مهمان وجميلان أيضا، وكان ينبغي التنبيه عليهما أثناء الدرس ولكن غفلت عنهما. السؤال الأول وقضية مس الفرج بدون قصد، يعني هل يشترط لكون مس الفرج ناقض أن يكون متعمدا أو حتى بدون قصد؟ نبه الفقهاء على ذلك وقالوا سواء كان متعمدا أو بدون قصد، إذا تحقق باللمس الفرج فإنه ينقض سواء كان بقصد أو بدون قصد. إلا أن يعني هذا يجرنا أيضا إلى أمر آخر ينبغي التنبيه عليه، وهو أنهم قد نصوا أن يكون المس بباطن الكف، بعضهم نص على أن اللمس الناقض هو ما كان بباطن الكف، أما إذا كان بظهر الكف فلا ينقض، كذلك لو كان بالذراع لا ينقض، أو بأي جزء آخر من البدن النقض هو المس باليد بباطن الكف، وبعضهم قال وبظهره أيضا. هذا يعني فيما يتعلق بالقصد وبغير القصد وباليد أو بغير اليد. النقطة الثانية، السؤال الثاني الذي أشار إليه الأخ هو بالنسبة للطفل، يعني المرأة التي توضي طفلها إذا لمست فرجه هل ينتقض وضوءها أو لا؟ بعضهم قال لا ينقض الوضوء من باب التخفيف ومن باب رفع الحرج، قالوا لأن هذا فيه بلوى وفي عموم بلوى وفيه يعني يكثر ذلك من النساء، فلو قيل بأن هذا ينقض الوضوء لا شق عليهن، ومن هذا الباب من باب المشقة قالوا إنه لا ينقض. والقول الثاني وعليه الأكثر أن مس الفرج مطلقا ينقض الوضوء سواء كان كبيرا أو صغيرا، طفلا أو غير طفل، ولهذا نقول بالأحوط أن المرأة إذا مست فرج طفلها أنه ينتقض وضوءها فتتوضأ. الله أعلم. أحسن الله إليكم شيخ. إحدى الأخوات من الكويت تقول: السلام عليكم، يا شيخ، هل يجب عند المسح على الرأس أن يمس الماء فروة الرأس أم يكتفى بالمسح على الشعر؟ على الشعر نعم. أي نعم. الأخ صالح من الإمارات يا شيخ يقول: هل يجوز المسح على مقدمة الرأس فقط أثناء لبس العمامة؟ إذا كان لابس للعمامة فيمسح العمامة، إذا كان الظاهر يعني العمامة مغطية جميع الرأس أو مغطية غالب الرأس فالمسح على العمامة، ولو مسح على الجزء البادي من الرأس مع العمامة فهذا أحوط وأتم. أحسن الله إليكم شيخ. الأخت هيلة من السعودية تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤالي حفظكم الله وبارك فيكم، إذا كانت الحناء يا شيخ على الشعر وفوقها طاقية من الصوف أو القطن لتحافظ على الحناء، هل يجوز المسح على هذه الطاقية أفادكم الله؟ نعم، إذا كان يشق نزعها فيمسح عليها إن شاء الله. طيب أخونا عبد الله المرابط من المغرب يقول الشيخ ما حكم من يمسح باليد اليمنى على ظهر القدم واليسرى من تحت القدم؟ لم يرد المسح في أسفل القدم، وهذا فيه زيادة التنطع. المسح على أسفل القدم فيه زيادة التنطع وخلاف النص. حديث علي رضي الله تعالى عنه الذي ذكرناه في ذلك الدرس، لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر القدم ويمسح ظاهر الخف. فالمشروع اتباع السنة وألا تخالف، يعني لا ينبغي للمسلم أن يقول لا يكفي المسح على ظاهر القدم وأن يريد أن أمسح على ظاهر القدم وعلى أسفله، أمسح ظاهره باليمنى وأمسح أسفله باليسرى، هذا لا، خلاف السنة. نعم. أحسن الله عليكم شيخ. سؤال أخير لعلنا نختم به، الأخت سارة شيخ من السعودية تقول ما الحكم في المسح على الميش في الشعر، هل يجوز؟ المقصود بالميش يعني التلوين ولا تغيير اللون الظاهر؟ لا هذا لا، هذا لون ما يأثر، هو في حقيقته مسح على الشعر، يعني الشعر إذا كان ميش أو مصبوغ سواء كان صبغ كلي أو جزئي فالمسح على الشعر نفسه، واللون هذا لون ليس يعني جرما، ليس جرما حائلا دون الشعر، وإنما هو لون عرض، فالمسح على الشعر سواء كان على أصله أو كان مولو يعني مصبوغا. أحسن الله إليكم شيخ عبد الله، ولعلنا نختم بهذه الإجابة الموفقة. مشاهدي الكرام، بهذا أصل وإياكم مع شيخنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن موسى العمار إلى نهاية هذا الدرس. أشكر الله عز وجل، ثم أشكر ضيفنا الكريم على هذا الحضور وعلى هذا الطرح العلمي الموفق، جزاكم الله خير شيخ عبد الله. جزاك الله خير وبارك فيك. كفيكم إن شاء الله. أيضا أشكر الأخوة الحاضرين معي في الاستوديو، أشكركم مشاهدي الكرام سواء تابعتمونا من خلف شاشاتكم أو على موقع الأكاديمية المفتوحة، وأعتذر عن عرض بعض الأسئلة نظرا لكثرتها وخروج البعض عن موضوع الدرس. تقبلوا مني خالص التحيات، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.